أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا برد عام في جملة مشتملة على حكم ثم تعقبه زميل يرجع إلى بعض أفراده، فهل يكون هذا قرينة على أن المراد بالعام هو هذا البعض، أو يبقى العام على عمومه، أو يكون الكلام في حكم المجمل فلا يمكن التمسك بالعموم ولا يمكن الحكم بأن المراد به هو البعض؟ ومثل لذلك بقوله سبحانه والمثلقات يتلبسن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. المراد من الزمير في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن المطلقات الرجعيات جزماً، فإن الطلاق البائن لا رجوع فيه. فبعولة المطلقات الرجعيات فبعولة المطلقات الرجعيات أحق برد أزواجهن. فهل المراد بالمطلقات في صدر الآية المباركة والمطلقات يتلمسن بأنفسهن ثلاثة قروء أيضا يكون المراد بالمطلقات المطلقات الرجعيات؟ فلا دليل، يعني الآية لا تكون دليلا في الاعتداد في غير الطلاق الرجعي، أو أن العام يبقى على عمومه المطلقات على الإطلاق المطلقات الرجعيات أو البائنات في جميع ذلك فعدتنا بل يتلبسن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقع الكلام في ذلك. ذهب صاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى الإجمال وأن الكلام في مثل ذلك يصبح مجملا، وذلك فإن الاستخدام وإن كان على خلاف الأصل إذا دار الأمر بين الاستخدام وغير الاستخدام، الأصل هو عدم الاستخدام، إلا أن هذا الأصل إنما يجري فيما إذا شك في المراد، وأما إذا علم المراد وشك في كيفية الإرادة لا ندري أنه على نحو الاستخدام أو على غير نحو الاستخدام ليس هنا أصل يرجع إليه. إذا أتى المتكلم بشيء في كلامه ثم رجع زمير، يعني كان في كلامه زمير، وشككنا في أن المرجع هو المذكور في كلامه حتى لا يكون استخدام، أو أنه غيره ليكون استخدام، فشككنا في المراد من الزمير. إذا فرضنا أنه قال إذا رأيت المولى إذا رأيت زيدا فقل له كذا وكذا، ثم قال وعته كذا مقدار درهمان، وشككنا في أن هذا المقدار من الدرهم يعطى لنفسه أو يعطى لغلامه مثلا على نحو الاستخدام، فأريد بالزمير شيء آخر غير المرجع غير ما ذكر في الكلام. إذا تردد المراد من الزمير أنه هو المذكور في الكلام لئلا يكون استخدامون، أو غيره ليكون استخدامون، فلا اشكال في ان الاصل عدم الاستفهام، ظاهر الكلام ان الضمير يرجع الى من ذكر في الكلام لا الى غيره، هذا صحيح. و اما اذا علمنا بالمراد و شككنا في کیفیت الاراده كما في المقام، لا شك في ان المراد من الضمير في قوله سبحانه و بعولتهن احق بردهن، المراد من الضمير والمطلقات الرجعيات. واما البائن فليس في طلاق البائن حق الرجوع للزوج، المراد معلوم، ولكن لا ندري ان هذه الاراده هل هي على نحو الاستخدام، فان كان المراد بالمطلقات مطلق المطلقات ام من الرجعيات وغير الرجعيات، فهذا فيه استخدام، او ان المراد بالمطلقات ايضا خصوص الرجعيات فلا استخدام. هنا لا يجي اصالة عدم الاستخدام لما ذكرناه في البحث السابق، يعني في بحث العموم والخصوص، فيما اذا كان علم فيما اذا علم من المراد وشككنا في انه من افراد العام ليكون تخصيصا، او ليس من افراد العام لئلا يكون تخصيصا، لا يمكن التمسك بأصالة العموم والحكم بان هذا ليس من افراد العام، لان أصالة العموم انما يرجع اليها عند الشك في التخصيص. واما اذا علمنا ان الحكم الثابت في موردين ليس على طبق حكم العام، ولكن لا ندري انه من افراد العام او ليس من افراد العام، في مثل ذلك لا يمكن التمسك بأصالة العموم. وقد تقدم ان بناء العقلاء انما هو التمسك بظواهر الكلام في تعيين المراد، واما اذا كان المراد معلوما ليس هنا بناء من العقلاء على التمسك بأصالة العموم او بغير أصالة العموم. فأصالة عدم الاستخدام غير جارية في المقام في نفسها، لان المراد معلوم ولا يمكن التمسك بالاصل اللفظي مع العلم بالإرادة، والمقام كذلك المراد معلوم. وأما أصالة العموم يعني صدر الآية المباركة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، التمسك بالعموم أيضا لا يمكن لاحتفاء في الكلام بما يحتمل أن يكون قرينتان. فإذا كان الكلام محتفا بما احتمل أن يكون قرينتان لا ينعقد له ظهور في العموم، فالعموم إذا غير معلوم، فالنتيجة أن الكلام يكون مجملا، يعني صدر الآية المباركة يكون مجملا، ولا يمكننا الحكم كأن المراد من مطلق المطلقات أو خصوص الرجعيات. يتوقف في ذلك فيعامل معه معاملة المجمل. هذا هو الذي اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، أنه في كل مورد كان الأمر كذلك، يعني كان عام وبعد ذلك كان زمير يرجع إلى بعض الأفراد المراد معلوم، وشككنا في أن المراد بالعام أيضا هو هذا البعض، أو أنه على عمومه ليلزم الاستخدام. أصالة عدم الاستخدام غير جارية، أصالة العموم أيضا غير جارية من جهة احتفاظ الكلام بما يحتمل قرينيته، فأصالة العموم غير جارية، إذن الكلام مجملون. هذا ما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. وذكر شيخنا الأستاذ قدس الله سره أنه يتمسك في أمثال المقام بأصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام غير جارية، أما عدم جريان أصالة عدم الاستخدام فلما تقدم من أن المراد معلوم، وفيما إذا كان المراد معلوما ليس هنا بناء من العقلاء على شيء أصالة الظهور، إنما تكون حجة لتعيين المراد بعد كون المراد معلوما ليس هنا أصل يعتمد عليه من قبل العقلاء. فأصالة عدم الاستقسام ساقطة، وأما أصالة العموم فهي جارية، وذلك فإن المقام ليس من قبيل احتفاظ الكلام بما يمكن أن يكون قرينتان، هذا إنما يكون فيما إذا كان المأتي به يعني المحتمل قرينيته من مسممات هذا الكلام ومن متعلقات هذا الكلام. في مثل ذلك يمكن أن يقال إنه قرينة، كما في العام إذا ورد عليه مخصص متصل ودار بين الأقل والأكثر، كما ذكرنا سابقا قال أكرم كل عالم إلا أن يكون فاسقا فاستثنى الفاسق من عموم العلماء، فلم يوجد إكرامه إذا تردد أمر الفاسق بين أن يختص بمرتكب الكبيرة أو يعمه ومرتكب الصغيرة. في مثل ذلك لا يمكن التمسك بالعموم لاحتفاظه بما يمكن أن يكون قرينتان. المفروض أن كلمة الفاسق قد أتي به في الكلام قرينة للمراد من العام، فإذا تردد أمره بين الأقل والأكثر كان العام مجملا لا محالة كما تقدم. وأما في أمثال المقام فهنا حكمان، أحدهما أجنبي عن الآخر، أحد الحكمين حكم الزوجة وحكم المرأة، والحكم الثاني حكم الزوج. الحكم الأول عام، المطلقات على عمومها، كل امرأة مطلقة رجعية كانت أم بائنة تتربص بنفسها 3 قروء بمقتضى العموم، المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذا الحكم حكم يرجع إلى النساء المطلقات. وبعد ذلك يعني في زمنه ذكر سبحانه ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. بعد ذلك ذكر سبحانه حكم الرجال وبعولتهن أحق بردهن، هذا حكم آخر أجنبي عن الحكم الأول، وأن الزوج المطلق له حق الرجوع إلى زوجته كأنه فسخ بالطلاق، رفع اليد عن الطلاق، الطلاق بالإضافة إليه خياري تحت اختياره، له أن يرجع إلى الزوجية إلى زوجته، بل فينفسخ الطلاق فيكون في حكم العدم، هذا حكم آخر. المراد من الزمير في هذه الجملة المتكفلة ببيان حكم آخر إذا علمنا من الخارج أن المراد به خصوص الرجعيات، كيف يكون هذا قابلا للقرينية بالنسبة إلى الجملة الأولى الأجنبية عن هذه الجملة موضوعا بحكمان، هذا موضوع الرجال وذاك موضوع النساء، هذا متكفل ببيان حق الرجوع وذاك متكفل لبيان الطلاق. التلبس أربعة أشهر إحدى الجملتين أجنبية عن الجملة الأخرى، ليس هذا من صوريات احتفاظ الكلام بما يحتمل الشيء القابل للتنجيس، يعني لا ينجسه ملاقاة النجاسات. هذا المفهوم معارض لذلك العام، لأن مقتضى العموم خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه. هذا عام يشمل الماء القليل والماء الكثير. وقوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كل لا ينجسه شيء، بحسب مفهومه مفهوم الشر بناء على ثبوت مفهوم الشر كما هو الصحيح، يدل على أن الماء إذا لم يبلغ قدر كر وكان قليلا ينجسه شيء وإن لم يتغير طعمه أو ريحه. فبين العام والمفهوم بينهما معارضة لا معارضة. قالوا إن العام، يعني نسب إلى العام، ما قالوا إن العام يتقدم على المفهوم، فإن دلالة العام على العموم دلالة لفظية، ودلالة الكلام على المفهوم دلالة تبعية وغير لفظية، وتلك الدلالة أقوى من هذه الدلالة، حيث إنها لفظية من جهة قوة الدلالة يتقدم العام على المفهوم كما في غيرهما من موارد التعارض. التعارض بين الدليلين أقوى دلالة يتقدم على غير الأقوى، ويرفع اليد عن ظهور غير الأقوى بواسطة الأقوى، كذا قالوا. وقد ظهر فساد هذا مما تقدم، وأن المفهوم من أقسام الدلالات اللفظية، فإن المفهوم يتبع خصوصية في الكلام مستندة إلى الوضع أو إلى مقدمات الحكمة على ما تقدم. تلك الخصوصية تتبع الانتفاع عند الانتفاع، فهذه الدلالة دلالة وزعية، يعني لازم عقلي لخصوصية مستفادة من الكلام بالوضع أو مستفادة من مقدمات الحكمة، فهي تستند إلى دلالة اللفظ الأمالة، وإلا فمن أين يثبت المفهوم إذا فرضنا أن اللفظ لا يدل عليه؟ فهذه الدلالة من أين نشأت؟ الدلالة لابد لها من سبب، إما من قرينة أو لابد أن تستند إلى الوضع. الدلالة بلا سبب هذا لا يوجد في الخارج، لا تتحقق في الخارج. فهذه الدلالة أي دلالة الكلام على الانتفاع عند الانتفاع، إما مستندة إلى الوضع أو مستندة إلى الإطلاق، وسكوت المولى في مقام البيان وعلى أي من التقديرين، فهي دلالة لفظية، يعني مستندة إلى اللفظ، إما من جهة مقدمات الحكمة أو من جهة الوضع. فهذا الوضع ساقط، وليس دلالة العام على العموم أقوى من دلالة اللفظ على المفهوم. وقد يقال بعكس ذلك، يقال إن المفهوم يتقدم على العام دون العكس، وذلك لعدم المحذور في تقدم المفهوم على العام وفي عكسه محذور. أما تقدم المفهوم على العام فليس فيه أي محذور، نرفع اليد عن ظهور اللفظ، فيقال إن العموم ليس بمراد جدي، وإن كان اللفظ مستعملا في العموم، وكم من عام من قد خص، هذا من أحد الموارد. فيكون العام مخصصا هذا لا محذور فيه تخصيص العام. واما تقديم العام على المفهوم ورفع اليد عن المفهوم هذا مستحيل، لان المفهوم من اللوازم العقليه للمنطوق على ما تقدم، ولا يمكن الرفع اللازم رفع اليد عن اللازم مع التحفظ على الملزوم التفريق بين الملزوم واللازم، هذا امر لا يمكن. لو فرضنا ان الجمله الشرطيه تدل على العليه المنعصره سلمنا هذا اما بالوضع او بمقدمات الحكمه، كيف يمكن مع التحفظ على هذا الملزوم وان الكريه عله منحصره لعدم انفعال الماء مثلا، مع ذلك نقول المفهوم غير ثابت، يعني كما ان الكر لا ينفعل الماء القليل اذن لا ينفعل، هذا لا يمكن. كيف يجتمع هذا مع فرض ان الكريه عله منحصره لعدم التنجيز؟ فمع التحفظ على المنطوق لا يمكن رفع اليد عن المفهوم، فانه من التفكيك بين اللازم والملزوم وهذا لا يمكن. واما رفع اليد عن المنطوق فهذا امر ممكن، بواسطه العام نرفع اليد عن المنطوق الا انه بلا موجب، حيث ان طرف المعارضه على ما فرضناه انما هو العام والمفهوم، فرفع اليد عن المنطوق الذي هو خارج عن طرف المعارضه هذا بلا موجب وبلا سبب. بأي سبب نرفع اليد عن دلاله الكلام على المنطوق، يعني على تلك الخصوصيه، خصوصية العلية المنحصرة مثلا، مع أن المنطوق ليس طرفا للمعارضة للعام، فرفع اليد عن رفع بلا سبب وبلا موجب. إذن يتعين رفع اليد عن العام فإنه لا محذور فيه، وأما رفع اليد عن المفهوم مع التحفظ على المنطوق مستحيل، من دون تحفظ على المنطوق بلا موجب، فيتعين الامر الاول وهو رفع اليد عن العام هكذا قيل. وهذا ايضا غير صحيح كالاول، والوجه في ذلك ان ثبوت الملزوم كما انه يلزمه ثبوت اللازم ويستحيل التفكيك بينهما، كذلك الرفع اللازم يستلزم رفع الملزوم. الاستحالة من الطرفين، وجود الملزوم يستحيل أن ينفك عن وجود اللازم من جهة فرض الملازمة بينهما، عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم لعين البيان. إذا فرضنا أن اللازم معدوم فالملزوم بالطبيعة معدوم، سواء كان اللازم لازما مساويا أو كان اللازم لازما أعم. إذا فرضنا أن اللازم غير موجود في البين فالملزوم غير موجود لا محالة، وإلا لازم التفكيك بين الملزوم واللازم. فكما أن وجود الثلج مثلا ملازم لوجود البياض، لا يعقل أن يوجد الثلج في الخارج ولا يكون البياض موجودا في الخارج، فإن الثلج أبيض في ذاته وفي نفسه، فوجود الثلج يستلزمه وجود البياض لا محالة. إذا فرضنا أن البياض معدوم ومرتفع لا بد من أن يكون الثلج مرتفعا، يعني يكشف عدم اللازم عن عدم الملزوم، وهذا الذي يستعمل في القياس الاستثنائي غالبا، لو كان كذا لكان كذا، لكن التالي فاسد فالمقدم مثله. نفي اللازم ابتداء يترتب عليه نفي الملزوم، إذ لا يعقل أن يكون الملزوم ثابتا واللازم منتفيا. فوجود الملزوم ملازم لوجود اللازم، وعدم اللازم ملازم لعدم الملزوم. نعم، وجود اللازم لا يستلزم وجود الملزوم، يمكن أن يكون اللازم، يمكن أن يكون البياض موجودا ولا ثلج في الخارج، فالبياض موجود في ضمن قرصاص مثلا، أو في ضمن قتل، أو غير ذلك من الأجسام البيض. فإذا كان الأمر كذلك وفرضنا وجود المعارضة بين العام والمنطوق، فالمنطوق ينفي العام والمفهوم، المفهوم ينفي العام والعام ينفي المفهوم. إذا نفى العام المفهوم بالدلالة الالتزامية ينفي المنطوق لا محالة، لأن نفي اللازم نفي للملزوم. فكما أن المفهوم طرف المعارضة، كذلك المنطوق طرف المعارضة، فلا محذور في كل من الطرفين. كما يمكننا رفع اليد عن العام بواسطة المفهوم، يعني نتحفز على المفهوم ونتحفز على خصوصية الكلام العلية المنحصرة مثلا، فنرفع اليد عن المفهوم. يمكننا العكس، أن نأخذ بالعام فنرفع اليد عن المفهوم، يعني نرفع اليد عن تلك الخصوصية المستتبعة للمفهوم. فدعوى أن المنطوق خارج عن طرف المعارضة فرفع اليد عنه بلا موجب كلام لا أساس له، بل المعارضة في الحقيقة بين المنطوق والعام، فإن المنطوق يدل على العلمية المنحصرة المثبتة للمفهوم المستلزمة للمفهوم، وهذا ينفيه العام. فالعام ينفي المفهوم، فطبعا ينفي هذه الخصوصية، فيدور الأمر بين رفع اليد عن تلك الخصوصية يعني إلغاء المفهوم ورفع اليد عن العام، فلا موجب لتقدم المفهوم على العام، بل كما أن هذا يمكن عكسه أيضا ممكن. ولصاحب الكفاية قدس الله نفسه في الكلام، هناك كلام نتعرض له إن شاء الله تعالى.